قال الحمد لله صلينا وانتهى، كأن الصلاة هي للمسجد، أما ما في البيت وما في الاستراحة وما في الشقة المفروشة وما في الجلسات هذه لي أنا أفعل ما شئت، وليس لأحد أن يقول، يجب أن تكون لله عز وجل. ويجب أن نعلم أيها الإخوة أن هذه النعم وهي الصحة سيسألنا الله تعالى عنها. الله يقول في كتابه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سنسأل عنه القيامة. فما تأتي الإجابة بمجرد اللسان، وإنما الإجابة بالعمل في هذه الحياة الدنيا. ومن هنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: اغتنم خمسا قبل خمس، ثم قال: صحتك قبل مرضك. اليوم أيها الإخوة نحن في صحة، نحن في عافية. اليوم نحن أيها الإخوة نستطيع أن نمشي ونذهب ونسافر ونركع ونسجد، سيأتي يوم تذهب هذه الصحة ربما فجأة. وما أكثر الذين يفجأهم المرض ثم يقال: فلان أصيب بجلطة، فلان عافانا الله وإياكم أصيب بفشل كلوي، أو فلان أصيب بسرطان، فلان مات أو جاءه دخل العناية. تستغرب، أمس مصلي معنا العشاء نضحك نحن وإياك، عشينا سويا، كيف جاءت؟ الله ما أسرع ما يزيل نعماءه على هذا. لكن المسلم من توفيق الله تعالى له أن يستغل هذه الصحة في طاعة الله. أختم بأمر مهم أيها الإخوة، ويجب أن نحمد الله ونستغل الصحة في طاعة الله. بشرى لكل من عمل بصحته بالطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. إذا كنت في صحتك تقرأ قرآن، في صحتك تقوم من الليل طويل، في صحتك تصل أرحامك، في صحتك تبر بوالديك، في صحتك تركع لربك وتسجد، ثم جاءك مرض طريح الفراش، الله يكتب لك كلها الصالحات. أنا مريض ما أستطيع أن أعمل شيء، ما ينقطع أجرك، أليست نعمة؟ لكن إذا كان الإنسان في صحة على المعاصي، وإذا مرض ماذا يكتب له؟ ما عنده شيء، صح ولا لا يريد؟ ولذلك لا يضيعن عليك الصحة والمرض دون أن يرفع الله لك به الدرجات. وهنا أيها الإخوة ينبغي لنا أن نتذكر هذه النعمة، وربما لا نتذكر إلا عندما يصاب الإنسان بألم في السن، أو صداع مزمن في الرأس، أو بألم في البطن، أو يفاجأ بمرض بدأ يفيق. كيف عشت دهر طويل وأنا في صحة؟ الآن الأيام هذه أيها الإخوة تغير الناس عما كانوا عليه، نحمد الله ما هو كل يوم في المستشفى. ربما لو يسأل كثير: متى عهدك من المستشفى؟ يقول: الحمد لله ستة أشهر ما جاءني شيء، الحمد لله، صح وإلا لا؟ لكن السؤال: ستة أشهر هل استفدت منها بطاعة الله؟ ولا يفيق الإنسان إلا عندما يصاب بالمرض ويصبح طريح ويخمل، سبحان الله، يبدأ: ودوني هنا، ابحثوني عن طبيب، مستشفى، نبحث عن كل شيء، بل نبذل أموالنا كلها في سبيل رجوع الصحة مرة أخرى. لكن قد ترجع وقد لا يرجعها الله تعالى، ولكن من استغلها في الطاعات استفاد، ومن أضاعها في المعاصي والآثام ذهبت. وسنة الله تعالى أن الإنسان لا يدوم على حال واحد أبدا، كما أن الإنسان بالأمس صغير واليوم منا من اشتعل الرأس شيبا ودق عظمه وتغيرت حاله، كذلك الصحة قد أكون قويا جلدا واليوم إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا خلاص. ولهذا تذكر الماضي وتذكر الحاضر، ثم انظر لمستقبلك في طاعة الله عز وجل. هنيئا لمن استفاد من صحته في طاعة الله واستغلها في مرضاة الله. وسبحان الله، أعجب كل جوانب الصحة عندك محلات جني حسنة: البصر اقرأ قرآن، الله يكتب لك الحسنة. الأذن اسمع إذاعة القرآن، اسمع محاضرة، الله يكتب لك به. لسانك قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله، يكتب لك عمل حصالك. وما من جارحة تتعلق بالصحة إلا وتجد الإنسان يؤتى يؤجر عليها ويرفعها الله تعالى بها. أسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم الصحة والعافية، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه، وأن يجعلنا ممن يستغل صحته في طاعته ويؤجر في مرضه. أسأل الله أن يجمعنا في مقعد صدق عند ربنا المليك المقتدر. اللهم اغفر لنا ولمشائخنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ولا بأس بالصلاة في التراويل، والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر مسألة السراويل في مسائل الاعتقاد، وقصد المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن يبين أن هذه علامة من علامات المبتدعة، وإلا فهي الأصل أن لبس السراويل متعلق بأي شيء؟ بالفقه. وربطها ولا بأس بالصلاة في السراويل لأنه يوجد من الطوائف من لا تلبس السراويل في صلاتها، وربما نقول منهم بعض طوائف التشيع كالزيدية، فإنهم لا إذا دخلوا إلى المساجد خلعوا سراويل بحجة أنها تلامس العورة فتصيبها النجاسة فلا يصلون فيها. أو ربما أن الإنسان يخرج منه شيء من الريح والريح تصيب هذه السراويل فربما نقلت، وكل هذا يعتبر من التشدد والتنفع. يعني بمعنى الصحيح أنه لا بأس أن يصلي الإنسان بالسراويل. ويحسن هنا أن نذكر أن السراويل صيغتها صيغة جمع، واضح؟ ويقولون سروال مفرد، وبعضهم يقول إنه لا مفرد له. أنت لابس سراويل؟ نعم لابس سراويل، وأنا لابس لي واحد، ما عندي سراويل، خمسة سراويل لابسها. ويقصد هنا يعني أن المؤلف قوله ولا بأس بالصلاة بالسراويل، الأصل عندنا في الصلاة أن المسلم يلبس ما يستر به عورته، وستر العورة يكون بالقمص ويكون بالإزار ويكون بالسراويل. وكل هذه الألبسة ما دامت تستر الإنسان من سرته إلى ركبته فتصح الصلاة، إلا أن السراويل وحدها لا بد أن يلبس عليها شيئا على الكتف، وهو أنه لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه أو عاتقيه منه شيء، فالإزار لا يكفي وحده وإنما لا بد أن يقع على عاتقه منه شيء، والسراويل لا تكفي وحدها، لكن الثياب والقميص فلا مانع من ذلك. أما المرأة فلا يكتفى معها بالسراويل، فإنها عورة كلها، بمعنى لا يحل أن لها إلا الوجه على الخلاف في الكفين وفي الرجلين، وإلا فالأصل أن الواجب أن نقول تلبس ما يسترها كاملا. ينبغي أن نعلم هنا مسألة، أن الواجب على المسلم أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه وأجملها، ويشهد لذلك يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، نحن مطالبون أن يتزين الإنسان لا أن يأتي بالثياب الخلقة والثياب الرثة، وإذا جاءت المناسبات ولا جاء الخروج إلى دائرة أو لغيره لبس أجمل ثيابه من المسجد فلا يعلم، نقول لا خذوا زينة. ولبس الزينة في العبادة هو من تعظيمها، فالعبادة في نفوسنا عظيمة فلا بد أن نكون كذلك معظمين لها بشيء من شعائرها الظاهرة. وبناء على ذلك نفهم منه أدخلت هذه المسألة ليميز أهل السنة عن غيرهم. قد نقول المؤلف أراد أن يرد به على طوائف من أهل الوسوسة، فإن أهل السنة ليس عندهم وساوس ولا شكوك ولا ظنون، والسبب ما يخلعون سراويلهم عندما يصلون وإن كانت ملابسة لأبدانهم وأجسادهم، وأن ما يبقى من المسميه بعد الاستنجاء أو الاستجمار فإنه إيش؟ لا يؤثر على الإنسان شيء، وربما نقول إنه مما يعفى عنه لأنه يسير، وما كان يسيرا فلا يشدد على الإنسان فيه من جهة الوجوب، لا بد من يخلع السراويل أو يجعل له سروال خاص بالصلاة، ما عليه بالإطلاق لا هذا ولا هذا، يطلق سرواله الذي يلبسه ما دام متيقن أنه ليس لم يصب بنجاسة، فالأصل أنه يصلي به ويستعمله في عبادته وفي زينته. ذكر المؤلف المسألة الثانية وهي النفاق. يجب أن نعلم أن النفاق من جهة اللغة هو إظهار شيء وإبطال خلافه، هذا يسمى نفاق. بعض الناس يقول يا أخي ترى فلان لا يهمك منافق، إيش المقصود؟ أنه يظهر ما لا يبطن، يعني أن له وجهان، فإذا جاءك أعطاك بوجه وإذا خرج من عندك أعطاك وجه غير الذي عندك. ولهذا يقال هناك دويبة قد نقول من كبار المنافقين، وهي إيش؟ الجربوع. جربيع منافق كبير، والسبب هل لا يعرف طريقة صيده؟ لا يدري، يدخل مع جحر وقد وضع له 3 أو 4 فتحات غطاها تغطية خفيفة جدا ما تشاهد، فيخرج معها وأنت لا تدري ولكنها بعيدة، ثم لا تستطيع أن تصل إليها. قالوا فما يدخل منه يسمى قصعة أو قاصعة، وما يخرج منه يسمى نافقة، لأنه سترها، فالناس يظنون ما في شيء، وإذا هو يطلع مع الجهة الأخرى ويظن الإنسان أنه لا زال في جهة. النفاق عندنا يعني بالنسبة للمعنى الاصطلاحي فإنه إظهار الإيمان وإبطانه، وخاصة فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد، ويعتبر النفاق أشد من كل أو نقول يعتبر النفاق من أعظم الذنوب التي يعصى الله تعالى بها. ولهذا الله قال عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني بمعنى أنهم تحت المشركين وتحت اليهود وتحت النصارى مع خبثهم، وذلك لأن هؤلاء نفاقهم أظهروا شيئا وأبطلوا. وسبحان الله عندما ذكر الله تعالى النفاق في سورة البقرة ذكر آياته وطولته أطالته، ولما جاءت آيات الشرك لم تكن كثيرة طبعا، وإنما جاءت ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يخادعون الله والذين آمنوا، ثم جاءت وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا خلا بعضهم إلى بعض، تفاصيل في حياتهم وواقعهم. وسبحان الله الله تولى فضح المنافقين، ما السبب؟ لأن قضايا القلوب لا يعلمها إلا الله، وإن كان الله قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولتعرفنهم في لحن القول ولو شئنا لأريناكم، يعني بمعنى الله قادر لكنه ستعرفهم. ومن اللطائف أن الله ذكر صفات المنافقين وحذر منها، وجاءت في النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. وحين ذكر الله تعالى كذلك في كتابه إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يذكرون الله إلا قليلا، وذكر من صفاتهم أنهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. كل هذه صفات المنافقين، وتجد أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، إذا خلا بعضهم إلى بعض، فضح عجيب جدا للمنافق. حتى أن المنافق يعلم أنه لو أسر سريرة، يعني تحدث ليلا بشيء، بقي الفجر خائفا من الوحي ينزل يقول، والله يفضحهم في كل ما قالوا. ولهذا أهل النفاق من أجرأ الناس على الدين، ومن أجرأ الناس على الاستهزاء بأهل الإيمان، ومن أجرأ الناس على الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب أن المنافقين على ما يقال يلعبون على الحبلين، فإذا جاءوا لأهل الإيمان قالوا ألم نكن معكم، وإذا جاءوا إلى أهل الكفر قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. يعني بمعنى هو يريد أن يأخذ من الجانبين ويستفيد، لكن هؤلاء لن يحققوا ما أرادوا، وإنما كما ذكر الله تعالى فضحوا في الدنيا وفي الصراط ويوم القيامة. في الدنيا الله سبحانه وتعالى قال يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم، ما يخدعون إطلاقا. وفي يوم القيامة لما يمرون على الصراط انظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم، لأن نحن وإياكم سوا في الدنيا، لكنهم لم يستفيدوا. ويوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. العلماء رحمهم الله تعالى قسموا النفاق إلى قسمين: نفاق اعتقادي، والمقصود به إبطان الكفر وإظهار الإيمان. وينطبق هذا على من في هذا الأمر؟ في زمننا ينطبق على من يسلم وهو لا يريد الإسلام. نجد بعض من الناس مثل هذا الزمن اليوم، من الناس من يعلن إسلامه ثم بعد ذلك تسأل إيش عن تسلم؟ قال والله بيودي أدخل مكة أتفرج على عبادات المسلمين، أحج مع الناس. ثم إذا نجدت انتهى وخرج أعلن كفرا، لما دخلت أصلا أريد الإسلام، وإنما عرفت المسلمين وواقعهم وغيره، وهو كذاب أشر. هذا نسميه إيش؟ منافق اعتقادي. يعني بمعنى أن نفاقه نفاق اعتقادي. هذا النفاق الاعتقادي لا يخرجه من دائرة الكفر، بل إنه كافر، ويصبح كفره أخبث من الكفر الأصلي. ولهذا يقول العلماء مثلا إن أهل النفاق أثرهم على الأمة المسلمة أعظم من أثر من الكفار الأصليون، بمعنى أنهم عندهم من التأثير والإفساد والتشكيك وربما وإثارة الفتن في أوساط المسلمين أعظم من اليهود والنصراني، لأن اليهود والنصراني أعرف عداوتي وأحذر، أما هذا يأكل معي وصلي معي في المسجد وربما يشاركني في بعض الأعمال وهو يشتغل من الداخل للإفساد وغيره. ولهذا الله سبحانه وتعالى فضحهم في سورة براءة وسميت بسورة الفاضحة، وذكر الله سورة باسمهم سورة المنافق، وأول سورة في القرآن الله فضحهم من بداية الطريق، من باب بيان أنهم على ضلال ويجب الحذر منهم. النفاق الاعتقادي له أحكام، وسيأتي الآن مقابله حتى نفرق بينه وبين ما يسمى القسم الثاني، وهو النفاق العملي. النفاق العملي هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المنافقين. النفاق الاعتقادي منبعه القلب، واضح؟ أما النفاق العملي فيكون مربوط بالجوارح، حدث كذب، وعد أخلف، اؤتمن خان، يتعلق بأعمال العبد، خاصم فجر، عاهد غدر. ولهذا هذا النفاق نسميه النفاق العملي، يكون مع الإيمان يجتمع، يجتمع الإيمان والنفاق العملي ولا شيء فيه. وجاءت الآن صور النفاق العملي متنوعة. من النفاق العملي الكسل في الصلاة، من النفاق العملي قلة ذكر الله عز وجل، لا يذكر الله إلا قليلا، من النفاق العملي الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، من النفاق العملي ما نسميه الرياء وهو من أخطر النفاق. لكن هنا يحسن أن نفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. ما الفرق بينهما؟ أولا أن النفاق الأكبر يخرج من الملة، العكس النفاق الأصغر لا يخرج من الملة. يعني بمعنى يكون الإنسان به مؤمنا ولو وجد عنده النفاق، إيش؟ النفاق العملي. أنا أقول لواقعنا، من منا يسلم إذا حدث كذب؟ في بعض الأحيان يحرج الإنسان سلامات يكتب كذب ويمشي شوي ولا تخرج معه، مع أنه من صفات المنافقين ولا يجوز الإنسان، لكن الناس يتورطون، صح وإلا لا؟ ونجد كذلك إذا خاصم فجر، تجد بينك وبين شخص خصومة، فتجد تسبه وتسب والده وعمه وخاله وتجرى على أمور بالفجور معه، مع أنه ما يجوز لك تصنع. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما، ما يجوز الخاصم فتفجر في الناس. والأمثلة على هذا كثيرة. الأمر الثاني أن النفاق الاعتقادي يحبط الأعمال كلية، فلا يبقى معك شيء من الأعمال الصالحة. وينطبق عليه قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني بمعنى إيش؟ لا يحصل له من الأعمال الصالحة ما يستفيد، لأن معه النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فيبقى معه العمل الصالح، ما في مشكلة. يقع منافق نفاق عملي، عمل صلاة وصيام وزكاة، تبقى مع ما تبقى. الفرق الثالث أن النفاق الاعتقادي يوجب الخلود في النار لصاحبه. أي شخص عنده نفاق اعتقادي فهو خالد مخلد في النار. أما النفاق العملي فإن صاحبه يدخل الجنة وإن دخل النار. بمعنى لا يوجد خروج، بمعنى لا بد من خروجه من النار وإن دخلها، وإن دخلها ما في مشكلة. كذلك قسم الرابع، الفرق الرابع أن النفاق الاعتقادي ليس تحت المشيئة إطلاقا، أما النفاق العملي فهو تحت المشيئة. إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء أدخله النار وعذبه ثم دخل الجنة. هذه نسميها الفروق، الفروق بين ما نسميه النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. بس بقيت مسألة وهي ما يتعلق بأي شيء، ما يتعلق بالرياء. لأن الرياء إيش؟ شرك، وهو من الشرك الأصغر. والمرائي منافق، لأن قالها النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. فصار هذا جمع بين النفاق والشرك. فهل القسم الأخير يدخل معه أم لا؟ هذا هو الذي وقع الخلاف بين أهل العلم فيه. قد ذكرناه بأنه فيه ثلاثة أقوال. قيل أن الشرك الأصغر تحت المشيئة فينطبق عليه الشرط اللي ذكرناه، والفرق الرابع ينطبق. قول الثاني أن الشرك الأصغر أصلا لا يغفر أبدا، فلا بد من دخول صاحبه إلى النار ثم إيش يدخل الجنة، لا بد يدخل النار ثم يطهر ثم يدخل الجنة. قول الثالث أنه إيش يوازن بين حسناته وسيئاته، فإن كثرت حسناته دخل الجنة وإن كثرت سيئاته عوقب على الشرك الأصغر وعلى الظلمات التي عنده، فأصبح عندنا هنا لم يستفد من إيش من عمله الصالح الذي هو كان قليلا فكان سببا لدخوله إلى النار. وهذا يعطي أن الإنسان يجب عليه أن يحذر من النفاق العملي، والنفاق العملي قد جاءنا في نصوص متعددة. أحد أئمة السلف يقول أدركت 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، يخشى خائف. اليوم نحن ما عندنا خوف من النفاق ولا شيء، كأننا كمل الإيمان ليس عندنا شيء من النفاق. ولهذا قيل النفاق لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق، نعوذ بالله. يعني الذي يقول ما عندي شيء ولا يمكن أن يكون عندي شيء، هذا دليل على أن عنده خلل في قضية الإيمان الذي وجد في قلبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أخوف ما أخاف على أمتي، قال أخوف ما أخاف عليكم، كل هذا خطاب للأمة وللصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وذكر النبي أن الشرك الأصغر هو الرياء. ذكر المؤلف والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. هذا أي الأقسام؟ الأول وهو الاعتقاد الذي إيش يخرج من الملة. ولهذا هذا الذي فضحه الله تعالى في سور القرآن مما يدل على أن هؤلاء يعني ضلوا في مقالتهم. وهنا ذكر الله تعالى آيات متعددة فيها، ذكر أكثر من 15 آية في فضح المنافقين وما هم عليه. وكونه يخفي الكفر بالضمير يعني بمعنى أنه يخفيه في قلبه فلا يعلم الناس به. والأصل عندنا ما في القلوب لا يعلمها إلا الله، لكن ينبغي مسألة مهمة أن نحذر من إطلاق النفاق على أحد كائنا من كان. لذلك إذا قلت ترى فلان منافق وقصدت به قضايا الاعتقاد حكمت عليه بالكفر فقد باء بها أحدهما. ولذلك تجد بعض الناس قال فلان لا يهمك منافق، هذا ما هو صحيح. إن قصد به المعنى اللغوي الأمر سهل، لكن قصد به المعنى الاعتقادي فهو خطير جدا. وربما بعض من الأحبة يطلق هذا على من يريد الإسلام حديثا، قال يا أخي هل الناس اللي يسمون واجد أكثرهم منافقين ما تدري عنهم؟ ليس لنا إلا ما ظهر منهم. يحسن هنا أن ننبه على مسألة صغيرة، أن الصحابة والسلف كانوا يطلقون على من وقع منهم أو وقعت فيه إحدى علامات النفاق يصفونه بالنفاق. ابن مسعود يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، واضح. والصحابة رضي الله عنهم لما اتهموا بعضهم اتهموا شخصا قال نراه منافق، قال لا، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه ليس لنا حق إطلاق. ونجد أن معاذ بن جبل لما خرج الرجل الذي تأخر عليه معاذ الصلاة قال إنه منافق ليش ينافق الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عتب على معاذ لماذا أطلق عليه هذا اللفظ، ثم قال أفتان أنت يا معاذ، فجاء يبين له أنه إذا أما أحدكم فليخفف. وبناء عليه نعلم أن النفاق هذا مصطلح اعتقادي وهو من الأعمال التي يكفر بها الإنسان. متى عرفناه؟ طيب كيف أعرف أن الرجل منافق اعتقادي؟ طرق العلم به، أولا تلفظه بلسانه، بمعنى يقول لك أنا والله ما دخلت الإسلام أبغاه، ولكن أريد حاجة، قد يكون لمال، قد يكون لوظيفة، قد يكون لزواج، قد يكون لمسائل عصرية الآن موجودة، تجسس ولا غيره، ممكن يكون هذا هو قال أنا فعلت هذا. يعني مثل الآن تجد بعض الناس يدخل بلد الإسلام ويظهر الإسلام، ثم إذا رجع إلى بلدك كتب كتاب عن واقعه في بلاد الإسلام، وأنه ضحك عليهم وأنه ما يمكن. خلص اعترف ولا ما اعترف؟ خلص نفسه، هذا اعتراف الصلاة. وقد نعرفه بعلامات، وهي التي جاءت في قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. هذه من المنافقين. ومنها كذلك نجد ما هو إذا تعرض لدين الله عز وجل بسخرية أو سب، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. إيش قال الله تعالى؟ قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. هذا نعرف. وتجد بعض الناس تشم منه رائحة النفاق عندما يثير شكوكا حول قواعد الدين ورسوله. تعرف ان الرجل ما هو مضبوط، وتعرف ان عنده ايش؟ نفاق. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما يجد بعضا من الصحابه شيء قال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، على طول وجد عنده شيء ينبئ على ان عنده خلل في قاعده الاسلام او قاعده الايمان بالله عز وجل. والواجب على الإنسان أن يحذر من علامات المنافقين كلها، سواء كانت متعلقة بالاعتقاد أو متعلقة بقضايا العمل، يعني النفاق العملي. طيب، هذا مبحث طويل. هذه من من من من علامات النفاق، يعني تأخذ بها. يعني واحد يقول أنا ما أقبل الشرع إلا في حكم معين، مثل ما يقول الآن الشرع يجب أن يكون في أحوال الناس الشخصية، أما بقيتها ما له دخل الشرع، يعني هذا رد حكم الله ولا لا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا دليل على أن عندك شيء يسميه من قضايا النفاق في القلب لا اعتقادها. ولهذا تجد المذاهب الآن موجودة لها أثر على الناس في اعتقادهم، ولها خطورتها الكبرى من جهة تأثيرها على الإنسان في فهم الدين وفهم نصوص الوحي، فتجد أن لهم فهما مستقلا، يعني يخالف ما دل عليه نسميه الكتاب والسنة. ينبغي حقيقة أن يحذر منه، وينبغي كذلك أن يحصن الإنسان نفسه بشيء من العلم لإبطال مقالته، هذا ضروري جدا خاصة. لكني لا أجرحه بذاته، لا تعطي غالبا إذا جت الحوارات لا تحرص أنك تجرح الشخص بذاته، تجرح الفكر، تكلم عن المبدأ والمذهب والمعتقد، لأن الناس إذا شعروا أنك تريد إسقاط شخص بعينه عرفوا أنك تنتصر لنفسك. أنا ما أنتصر لنفسي. ثم لابد من دراستها دراسة جيدة. في كتاب جميل جدا سليمان الشراح الخراشي جيد في حول الليبرالية، مختصر ولطيف جدا، يعطيك تاريخها ونشأتها وموقفها وما فيه. وإن كانت الليبرالية الآن أصبح لها مواقع في الإنترنت ومنتديات ويدخلها الناس ويثيرون، أصبحوا يثيرون شكوك، يعني سواء عبر شبكات الإنترنت أو عبر نسميه وسائل الإعلام المتاحة لهم في الطرح. ها لا يغفر أبدا بمعنى قبل دخوله، لا بد من القبر إلى النار. واضح؟ ما ليس في المشيئة، لا يغفر، لا يدخل تحت المشيئة. نعم. نوري سليمان أخو الشيخ أخوه، نعم ما أدري، الله أعلم. ولم ينقض عقيدة السلف، قاله من قاله، ما نقبله إطلاقا ولا شيء أبدا. اليوم ما هو عندنا الآن، ما عندنا سليمان هنا، عندنا الآن كتاب الآن من أسرة الشيخ يهضمون عقيدة الشيخ ومن هذا الشيخ. ها؟ وقبل مش نار. لا أنا قصدي قبل مش شو. قبل الناس تبجل دعوة الشيخ اليوم طرى رجعوا على الشيخ وينقضونه. نعوذ بالله من الخير. دائما يجب على الإنسان يدعو ربه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ في أحد السؤال حول الإمامة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورين في الآية، ويجزئ إلى صنف واحد. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن الزكاة تدفع إلى الأصناف الثمانية، وذلك لقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره. لكن قال العلماء: هل يجب أن أصرفها للأصناف الثمانية كلهم، أم يجزئني أن أصرف لواحد منهم؟ الصحيح أنه يجزئ أن تصرف لواحد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ثم أعلمهم أن عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. ذكر صنف واحد، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الأصناف الثمانية كلها عنده. لكن إن كان ماله يسيرا فصرفها إليهم جميعا يكون تطبيقا لظاهر الآية. واضح؟ فكونه يطبق ظاهر الآية يعطي جميع الأصناف الثمانية لا شك أنها أولى إذا تيسر. أما إذا لم يتيسر فإن الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا لما قال: ويجزئ إلى صنف واحد، بمعنى لا مانع أن تعطى واحدا. مثال: أعطيت من فقراء، أعطيت الغارمين، أعطيت المجاهدين، ما في مشكلة. لكن لو أعطى زكاة العاملين عليها فقط، قال هذه زكاة، نقول العاملون عليها يعطيهم ولي الأمر، ما هو نحن يعطيهم. واضح؟ فما يقول إنسان ولدي ذهب للزكاة تجمع زكوات الناس، أنا أريد أن أعطيها عشان هو صنف من أصناف، فإنما تصرف لغير العاملين عليها، تصرف لهم هذه الزكاة وتجزئ. نعم يقال لذلك. ولا يجوز دفعها لبني هاشم ومواليهم، ولا لأصل وفرع وعبد وزوج وكافر ومن ليس من أهل الزكاة، ولا من تلزمه مؤونته، ومن منعها جحودا كفر عارف بالحكم وأخذت منه وقتل، وبخلا أخذت منه وعزر، ومن مات ولم يخرجها أخذت من تركته. من الأدلة على جواز دفعها لصنف واحد: سلمة بن صخر رضي الله عنه لما ظاهر من زوجته أمر النبي صلى الله عليه وسلم بني زريق أن يدفعوا له من صدقاته، دفعت لشخص واحد. ذكر المؤلف ويجوز دفعها لبني هاشم ولا يجوز دفعها لبني هاشم. أولا، بنو هاشم هم نقول أربعة أصناف لا تدفع لهم الزكاة: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث، هؤلاء هم الذين يمنعون من الصلاة والزكاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، يعني أوساخ الأموال، فلا تعطى لآل البيت. والحديث عند مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن أو الحسين أخذ تمرة من الأرض، جاء النبي قال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لكن الحسن والحسين لما أخذ قال النبي: كف كف. وهذه كانت من تمر الصدقة، نهاه النبي وهو طفل، قال: إنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نأكل الصدقة. لكن هنا يأتي مسألة، وهم بنو هاشم وكذا مواليد، الأصل أنهم يعطون من الخمس خاصا، وذلك لأجل أن يغنوا فلا يحتاجون إلى أحد. فإذا لم يعطوا من الخمس، فاختلف العلماء هل يأخذون من الصدقة الزكاة أو لا يأخذون. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أنه يجوز أن يأخذ متى كانوا فقراء. يوجد من الآل بيت فقير ما عنده شيء، لا راتب ولا وظيفة ولا غيره، ولا أحد يعطيه يهدي إليه هدية، ما في مانع أن يأخذها، لكن إشكال في قضية إيش؟ الزكاة. فالصحيح أنه لا مانع من إعطائه من الزكاة إذا كان محتاجا إليه ولم يعطى. بقي مسألة، وهي: هل يجوز أن يعطى آل البيت من صدقة التطوع أم لا؟ على قولين، قيل إنه يجوز إعطاء من صدقة التطوع، وذهب إلى ذلك شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، وقيل لا يعطون إذا كان لهم الخمس فلا حاجة. لكن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يأخذ لا من صدقة ولا من زكاة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بطعام تصدق به على بريرة، قدم للنبي صلى الله عليه وسلم أكل منه، قال: يا رسول الله إنها صدقة تصدق بها على بريرة، قال: هي صدقة عليها وهي هدية لنا، يعني بمعنى أن من تصدق عليه ثم أعطى أحدا من آل البيت هدية فلا مانع أن يستفيد منها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لبني هاشم ومواليهم، لأن مواليهم مولى القوم منهم. نبه المؤلف على مسألة، قال وكان يقول: ولا يجوز دفعها لأصل، والأصل هم الآباء والأجداد والأمهات والجدات. كأنه يقول: الأب والجد وإن على لا تدفع لهم الزكاة. والسبب: لأن أنت ومالك لأبيك، كيف تعطي زكاتك وأنت أصلا كلك لا أبيك أنت مالك؟ هذا واحد. كذلك لأن الإنسان إذا دفع الزكاة لأبيه فكأنه أسقط عن نفسه النفقة التي تلزمه. الأصل إذا كان الأب فقير يجب على الولد ينفق عليه في طعامه، في لباسه، في حاجته، في سكنه، ما يمن عليه بقضية الزكاة، يقول: أنا والله أعطيت زكاتي لأبي إطلاقا. ها، سيأتي. هذه الآن يدل على أنه لا يدفع ولا يدفع، لكن قال العلماء يجوز دفعها للفروع والأصول إذا كانوا ليسوا بفقراء ولا مساكين، مثل لو ذهب الأب الجاهل يعطى ولا ما يعطى؟ ما في مانع. لو ذهب الأب من العاملين عليها ما في مانع يعطيه ولي الأمر، ولو كان أنا أعطيت ولي الأمر زكاة ثم صرفها لما في مشكلة أن يدفع. لو كان الأب من الغارمين على الخلاف، قالوا إذا كان الأب غارما فإذا قلنا أنت ومالك لأبي ينبغي الابن أن يسدد، لكن لو كان الابن ما يستطيع سداد الدين عن أبيه ولكن عند الشيء من زكاة والده فقير وأعطاه قال سدد بجزء من الدين، هذه الصحيح أنه لا معنى، لأنه لم يعطى لأجل الفقر وإنما أعطي لأجل سداد الدين. لكن قضية الفقر نقول لا تعطيه علشان الفقر، الفقر أعطه من حر مالك ولا تعطيه من نسمي أوساخ المال. طيب، ذكر المؤلف الفرع ويقصد به الأبناء، أبناءك ما تعطيهم من زكاتك تعطيهم من حر مالك، لكن لو كان ابني عليه دين ولا يستطيع السداد إطلاقا ويخشى عليه السجن فقل ادفع له من زكاتك تسدد عنه، وإن كان لو دفعت من حر مالك فلا مانع لأنه تلزمك نفقته ونفقة من يمنى. ذكر المؤلف وعبده، فالعبد أصلا ما عنده مال وكان يجب عليك أن تنفق عليه لأنه جزء من حياتك وجزء من بيتك وأنت مسؤول عنه بينك، يعني مسؤول عن طعامه وشرابه ولحافه وما يتعلق به، فلا تعطيه من زكاتك أعطيه من حر مالك. ذكر مسألة الزوج، فهل يجوز دفع الزكاة للزوج؟ بمعنى أن تدفع المرأة لزوجها، لكن هل يجوز دفع الزوج لزوجته؟ ها، هو ملزم بنفقته، واضح؟ الأصل الله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يلزم ينفق عليه، ما يقول والله بعطيها زكاة مالي عندي زكاة وبعطيها زوجتي، فيها حر مالك. لكن العكس وهي مسألة إيش؟ الزوجة، هل يجوز لها أن تعطي زوجها زكاة مال؟ اختلف العلماء فيه، من العلماء من قال لا يجوز للزوجة أن تعطي زوجها، والسبب إذا أعطتك زكاة مالك، هي أعطتك زكاة المال، أنا رحت لضيف دجاج ورز وغيره ورجعت تاكله، قالوا فرجع المال إليها وأكلت زكاة فمنعوا. ومن العلماء من قال يجوز أن تدفع إليه إذا كان فقيرا، وهذا هو الصحيح، لحديث امرأة ابن مسعود رضي الله عنها، فإن قال لها رضي الله عنه أنا أحق بزكاتك، فذهبت تستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إنه يطلب زكاتي، وتعي الرسول يعرف أنه فقير، قال نعم هو أحق، يعني أعطيه زكاة منه. فإذا رجعت إليه وكلتها ما أكلتها لأنها أخذتها زكاة، وإنما أكلتها لأن تحول المال من ملكها إلى ملك الزوج، ولذلك يكون أكلت من ماله ولم تأكل من زكاتها أصلا. ذكر المؤلف ومن ليس من أهل الزكاة، يعني لا يجوز دفعها إيش؟ لمن ليس من أهل الزكاة، مثل الكافر الأصل أنه لا يجوز إلا إذا كان من المؤلفة قلوبه، لكن اختلف العلماء في المراد بالمؤلفة، الذي يظهر أن المؤلفة هو السيد المطاع في قومه، أما عام النظافة لقيت في الشارع أنت مسلم قال لا دكتور معي الكافر يلا وسلم 500 ريال أسلم، نقول ما هذا ما هو سيدا مطاعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي السادة من زكاة أموالنا وتسلم القبائل وربما تسلم المنافق بهم، مما يدل على أن لهم أثر في قضية الإسلام. وذكر هنا ومن ليس من أهل الزكاة ولا من تلزمه المؤونة. من ليس من أهل الزكاة من هم؟ من كان مكتسبا، إنها لا تحل. ها، من كان عنده كسب ما تحل الزكاة، واحد يشتغل ماشي واشي، مثل الآن عندنا بعض الموظفين وظيفته زينة وماشي. الآن هو الخطير جدا نعيش اليوم، تجد الشخص يشتري العمارة 700,000 800,000 مرتب راتبه على 10 سنوات، سألنا كم عليه؟ قال يا أخي علي 600,000، قاعد له 200,000 أنا شاريها 800,000، باقي علي 600. طيب كم تسدد؟ لما سدد كل شهر 5,000 أو أكثر أو أقل. لمدة كم؟ قال لمدة 15 أو 20 سنة. ثم تجد يقول يا أخي أنا ما عاد أقدر، ما هو لأن نقص يا أخي أنا غارم متورط، جمعوا لي زكاة علشان أسدد. مو صحيح هذا، فأنت الآن قسمت راتبك ووازنت نفسك فليس لك حق أنت، واضح؟ لكن لو كان الإنسان عليه دين ولم يبقى، مثل الآن لنا عافانا الله وإياكم الذين دخلوا في الأسهم، بعض الناس كان راتبه عن 15,000، خذ ديون يسدد شهريا 13,000، عند 7 من الأولاد وراتبها 2,000 عندها جار، شو يسوي؟ صح وإلا؟ هذا متورط، فيصبح هذا يسدد لأنه من الغالب، لكن بشرط أن لا يكون تلاعب وأن لا يكون كذا. ولا يقول الإنسان والله أنا شريت البيت مليون ما أقدر تسدد، جمعوا لي زكاة علشان يسدد، وإنما يكون من الغارمين إذا وجد الغرم الذي يستحق أن يدفع له قضية الزكاة، ما لم يكن فيه نوع من التوسع يعني نسميه اللعب بأموال الناس. وذاك عد من ليس من أهل الزكاة الغني لا تدفع الزكاة، وتدخل عد ضمن الأوائل التي يعني بمعنى ومن ليس من أهل الزكاة، يعني بمعنى ولا يجوز دفعها له لأنه إيش؟ ليس أهلا لأن يأخذ هذه الزكاة. ذكر المؤلف ولا من تلزمه مؤونته، مثل مثل خدامة عندنا في البيت، الآن خدامة أنا يلزمني ينفق عليه صح؟ ما أعطيها زكاة، والسائق عندي تلزمني مؤونته لأنه ما أخذ عليه عقد مني وأطعمه وأسقيه وأحسن إليه، ما أعطيه زكاة. شلون من لما ندفع لهم الزكاة؟ رواتبهم تكفيهم، فلا تقيسوا على واقعنا نحن وإنما نقيسوا على واقعهم الذي هم فيه. ومثله من تلزمه مؤونته، مثل أختي مثلا، أختي طلقت ولا عندها أحد وجلست عندي في البيت، فأنا هنا تلزمني مؤونته، والدان يلزمني، ثم أولادي وأولاده يلزمني. لكن إذا كان لست قادر وعندي زكاة يقول ما في مانع أن تدفع لهم شيئا من الزكاة، لأنهم يدخلون كذلك من قالوا قاعدة بعضهم يقول ومن إيش يرثك فلا تدفع له الزكاة. شخص عقيم وإخوانه موجودين ما يرث لإخوانه، فنقول ما يجوز دفع إخوانه من الزكاة لأنهم سيرثون حر مال. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ومن منعها جحودا كفر عارف بالحكم، يعني بمعنى إذا كان عارفا بحكم وجوده. وهنا نعطينا مثل تارك الزكاة على قسم، قسم تركوها جحدا لوجوده، فهؤلاء يقولون إنهم إيش مرتدون لأنهم تركوا شيئا من شعائر الدين الظاهر، شعائر الإسلام لا يجوز لهم ما دام عارف، ولهذا قال هنا يعتبر كافرا. والمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، منهم من ذهب إلى التكفير، قالوا لأن أبا بكر قاتله وقال لو منعوني عن آخر، وسميت حرب المرتدين، سميت إيش؟ حرب المرتدين، يعني دل على أنهم حكموا عليه لأنه شيء من الردة. ومنهم من قال لا يقتلون تعزيرا وليس ردة، لكن الذي يظهر إذا كان جاحد فعندنا قاعدة كل من جحد شيئا من شعائر الدين فإنه يعتبر كافر كيف وهو أحد أركان الإسلام الخمسة. قال أخذت منه يعني قهرا وقتل لأنه يستحق أن يقتل، واضح؟ قال القسم الثاني قال وبخلا، من ترك من منع الزكاة بخلا. سبحان الله، قبل يومين أحد الأحبة يسألني عن رجل ترك الزكاة 70 سنة ومات وهو تارك. سألته ما يعرف وجوهها؟ قال لا يعرف بس بخيل، نعوذ بالله. وهؤلاء نعوذ بالله يخشى عليهم مما قاله الله تعالى في كتابه إيش؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقون، وذكر الله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كرزتم لأنفسكم، نعوذ بالله من أن نبخل بها هذه الزكاة. سبحان الله، إذا جاءت الزكاة لا تبحث عن ما يلفك عنها لئلا تبذلها، ابذلها وزد، فإنها إن بقيت مع المال محقت الله. وهذا يدل على أن الإنسان بحاجة إلى أن يطهر ماله منه. قال أخذت منه وعزر، بمعنى إيش؟ جلد عن شر، لكن إن قاتل على منعها وأصر على ذلك فقيل إنه يكفر وقيل إنه لا يكفر. ونعوذ بالله يعني أن يقاتل الإنسان على دنيا لا تستحق، لأن بعض العلماء يقول إن مثل هؤلاء يعزرون ويستتابون 3 ثم يقتلون على الخلاف في ذلك، لكن إن جحدها جهلا بوجودها كان حديث عهد بالإسلام فإنه يكون معذور، أو كان الحال الثانية ناشئا في البادية قالوا فإنه يكون معذورا لكن يعرف، فإن عرف عرف وأصر استتيب ثم قتل كالمرتد. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا الصلاة ثم أن يؤتوا الزكاة. ولقول أبي بكر الصديق لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة في الحديث متفق على وجوبها، وجوبها متفق عليه ومتفق على أن هذه واجبة، أي هذه الصلاة الزكاة واجبة عليه. ذكر مسألة من اللطائف من مات ولم يخرجها، هو قصة الذي تركها 70 سنة نعوذ بالله ولم يخرجها، قال أخذت من تركه. ومن اللطائف سؤال الورثة يقول زكيها 1 سنة، لأن لو زكيت 70 سنة ما بيجي منها شيء، فهم يريدون الآن هم الورثة ما هم خارجين يعني على براءته فيريدون لأنفسهم. نقول ينبغي أن يحذر الإنسان وأن يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه يحصل بها الخير له في الدنيا والآخرة. نقف على هذا سؤال خير. سبحانك أحسن الله إليك. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا ونفع بكم. سؤالي الأول، غالبا ما يحدث معي أن أطيل في السجود ثم أنسى، هل سجدت سجدة واحدة أم سجدتين؟ فماذا علي أن أفعل؟ يجب عليك أن تبتعد عن مثل هذه الشكوك كليا وأنت أدرأت بعبادتك. إن كان ليس عندك وساوس الحمد لله، أنت تطيل السجود فاسجد مرة أخرى ما يضرك شيء، لكن إذا كان الشيطان كل ما جئت في كل ركعة يقول ركعت واحدة سجدت واحدة سجدت 2، فنقول علاجه الانصراف عنه وليس الاستمرار معه. كلما وجد عندي الشك سجدت فربما سجدت في الركعة السجدة 1، 2، و3، و4 فيقطعها عن حتى لا يقع فيما نسميه ما فيه من الشكوك والوساوس. أحسن الله إليك. السؤال الثاني، في حالة ما إذا دخلت المسجد متأخرا عن الجماعة ولم أجد مكان لي في الصف واضطررت للوقوف في صف لوحدي، هل هذا جائز وتحسب لي صلاة الجماعة أم يجب علي أن أجحد أحد المصلين من الصف المكتمل أمامي للوقوف بجانبي في صف آخر؟ لكم بزير الشكر. وصيتي لك انتظر حتى يأتيك من يسلم، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا الذي رجحه شيخنا ابن باز، حتى ولو فاتت فايش جماعة كلها فأنت معذور شرعا ولا شيء عليه. والشيخ الإسلام يذهب إلى أنه لا مانع من أن يصلي وحده خلف الصف، ولأن سحب واحد من الصف إخلال بالصف كله، لكن استطاع أن يتقدم. لكن قد يقول الإنسان كل واحد جاء بيتقدم صار صف عند الإمام كله، فنقول يقول معذورا ولا شيء عليه. إن كان يعتقد أن هناك من سيأتي نصلي وحده ما في مشكلة، أو أنهم يدخلون معه ثم إذا سلم الإمام يتقدم واحد سلم ما في مشكلة. لو إيش الذي في الروضة لا تدفع ولا شيء، ما أنت تقدم أنت الذي عندك الخلل، مو هو صاحب ما يمكن. يكون كحال بعضهم يقول سحب واحد من الصف حتى يصلي معه ودخله في مكان وخلى الحال هذا ما يصلي. نعم قيل إن الفقير هو الذي لا يجد، يعني لا يجد قوته ليوم، والمسكين هو الذي لا يجد قوته لسنة. واضح؟ يعني الآن واحد راتبه ما يسد ما يلحق عليه إطلاقا، يعني تجد الأسبوع الأول منتهي يريد، هذا يسمى فقير. لكن المسكين راتبه يلحق لكنه يجي أشهر في أثناء العام ما يقدر يسد، هذا يسمى مسكين. سبحانك اللهم وبحمدك.